طيب احمد. نعم تفضل. يا شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما حكم تجاره العمله يا شيخ؟ تاخذ ريالات هنا وتسلمها مصري. شوف، لا مانع من تجاره العمله اذا كان يدا بيد، يدا بيد، سلم واستلم يدا بيد في مجلس العقد يدا بيد. اما تحويل العمله مثلا، يشتري منك عمله يدا بيد ثم تحولها له الى بلد اخر وتاخذ اجره التحويل، ونفس العمله اللي انت استلمتها منه استلمها ذاك، لا مانع. المشكله وين تجي؟ لما الواحد يستلم من زبون عمله ويحولها الى البلد عمله ثانيه وهو ما قبض من هذا الزبون، ما قبض منه نفس العمله التي حولها بعمله اخرى، حولها بعمله اخرى، اذا ما وجد وسيله للتحويل الا هذا والناس محتاجون اليه جاز للحاجه. ولكن الاصل ان الواحد في عمليه شراء وبيع العملات لازم يسلم ويستلم يدا بيد، يدا بيد. فمثلا هو يريد جنيه مصري يسلمك ريال سعودي، خلص يسلمك الريال تسلم الجنيه يدا بيد. الحوالة هذه عملية أخرى بعدها، عملية أخرى بعدها.